جاء لهداية الناس، يعني للبيان والإرشاد والدعوة إلى الله جل وعلا وإلى النعيم في الدنيا والآخرة، فهدى الله به من يشاء، ومن أقرب الناس إليه عمه الذي كان يحميه ويحوطه ويساعده ويدافع عنه بكل ما يستطيع، حتى تحمل في سبيل ذلك الأذى والشدائد، فرضي أنه يقاطع سنين ويمنع من كل التصرفات التي من البيع والشراء والمعاملات وغيرها، كل ذلك في سبيل دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه، يعني هو ابن أخيه، ومع ذلك ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الهدى في قلبه، مع أنه تبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا فيما يقول، وأنه جاء بذلك من عند الله، وأخبر عن ذلك في أشعاره وفي أقواله وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يطمع بأنه يؤمن، لأنه يدافع عنه ويدافع عن دعوته. فلما مرض ووقع فيه علامات الموت، فقوله لما حضرت الوفاة أبا طالب، يعني علاماتها ومقدماتها، أما الوفاة إذا حضرت وصار ميسا من الدنيا فلا فائدة في قوله لا إله إلا الله، لا تفيده شيئا، ولكن ما دام مريضا وإن كان المرض شديد وإن كان في مرض الموت، إذا قال هذه الكلمة نفعته. ولهذا قال يا عم، يعني دعاه باللطف، يا عم ولين لعله يستجيب. ولهذا أخذ العلماء من ذلك أن الذي يحضر الميت يجب أن يخاطبه باللين والرفق، يوقنه الشهادة، يقول له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها لا يعيدها مرة أخرى ولا يكلمه مرة أخرى حتى يموت على ذلك، يكون آخر كلامه من الدنيا قول لا إله إلا الله، لأنه جاء في الحديث من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دخول الجنة ليس رخيصا وسهلا، أمر مهم جدا، لأنه إذا لم يدخل الجنة يدخل النار. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا، ولكن ما أراده الله جل وعلا لا بد من وقوعه. فكان عنده جلساء السوء، أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة، وزميله عبد الله بن أبي أمية بن عتبة، وهذا قد أسلم فيما بعد، أما أبو جهل فقتل كافرا في يوم بدر. فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، يقول حاضر أنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقولها، فلما قال له هؤلاء الشياطين أترغب عن ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي الشرك، الشرك بالله جل وعلا، فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة، فأعاد عليه كلمتهما، فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو ابن عبد المطلب هو يعني الذي حكى الكلام كره أن يسند الكلام إلى نفسه، وإلا لفظته أنه قال أنا ومات على ذلك. بهذا دليل واضح أنه مات مشركا وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وثبت في الصحيح أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما بعد: إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك ويدافع عنك، هل نفعته بشيء؟ فقال: إنه يوم القيامة يكون في ضحضاح من نار يغلي دماغه منها، يعني هو أخف أهل النار عذابا بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له. فدل هذا على أن الكفار تتفاوت درجاتهم في النار، كل من كان كفره أغلظ ومحاربته لدين الله أبلغ كان عذابه أشد. وقال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فبين أن النار دركات، درك تحت درك، فأسفلها مسكن المنافق الذي يظهر الخير ويبطن الشر. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع هداية عمه مع حرصه على ذلك. ومقصود المؤلف أن يبين أن الذي يتجه إلى مخلوق ويطلب منه المدد ويطلب الخير ويطلب السعادة منه أو الشفاعة كان ميتا فإنه يكون ضالا، لأن الأمر كله بيد الله، فالطلب يجب أن يكون من الله. الدعاء والنفع والضر والعبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله، ليس لأحد منها شيء، لا رسول مقرب مرسل من الله ولا ملك مقرب ولا ولي ولا غيرهم. وإن لم يكن العبد كذلك فإنه يكون مشركا. والله جل وعلا بين أن الشرك لا يغفره لمن مات عليه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى بدون تعذيب وإن شاء عذب. ثم المآل إلى الجنة. أما الشرك المشرك فهو ميؤوس منه، فهو في النار إذا مات على شركه بدون توبة. والمقصود أن الهداية بيد الله جل وعلا، فيجب أن تطلب منه، وكذلك النفع ودفع الضر ودفع الشر كله يجب أن يطلب من الله جل وعلا. والأمور الغيبية التي يريدها الإنسان ويدعو بها كلها يجب أن تكون من الله. والغائب كان ميتا أو غير حاضر غير قادر فإنه لا يدعى ولا يطلب منه شيء أصلا. أما الهداية القلوب فهذه سواء كان حاضر ولا غير حاضر، هي بيد الله جل وعلا، هو الذي يهدي وهو الذي يضل. لهذا ذكر هذا الحديث ليبين معنى الآية. ثم قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يتعين يكون هذا المعنى أنك لا تضع الهدى في القلب فتجعل القلب مريدا للخير محبا له ساعيا في ذلك، وإن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن منعه الذي منع هذا فمعنى ذلك أن الله منع فضله عن هذا المخلوق، وليس هذا ظلما، وإنما الفضل هو ملك الله جل وعلا، وإذا أعطاه مخلوقا فهو تفضل وإحسان وإكرام. أما إذا وكل الإنسان إلى نظره وإلى علمه وفكره فلا بد أن يضل ولا يستطيع الهداية بدون أن يهديه الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني يصبح مبغضا كارها للخير وللدين مبغضا له، فلا يستطيع أن يهتدي. وقوله ما قال إنه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني تكون عذرا وتكون حجة لأنه قال لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد، لأن الله لا يقبل من العبد إلا التوحيد الخالص، فيسأل ربه جل وعلا قل له ربي إنه قال لا إله إلا الله في آخر حياته ومات عليها، فيكون حكمه أنه دخل في الإسلام ووحد. وهذا ظاهر في أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أن حكمه أنه يدخل في الإسلام، ثم يتوقف بعد ذلك على أنه يقوم بحقوق لا إله إلا الله، لأن من حقوقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، كل واجب أوجبه الشرع هو من حقوقها، من حقوق لا إله إلا الله وواجباتها. وإنما علامة الدخول في الإسلام هو قول لا إله إلا الله، وفيه دليل واضح على أن الإنسان لو قال هذه الكلمة عند موته ولم يتمكن من العمل أنه يحكم بأنه مسلم وأنه يرجى أن يكون من أهل الجنة. وهذا معناه أن الإنسان قد يكون مسلما ولم يعمل ولم يصلي ولم يركع لله ركعة إذا مات قبل أن يتمكن من الصلاة، ومات في وقت غير وقت الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط عن العبد بحال من الأحوال ما دام عقله موجود، ولكن إذا الصلاة متوقفة على دخول وقتها، فإذا ما استطاع أن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله من القيام والركوع والسجود، يؤديها على حسب استطاعته ولو بنيته وقلبه. فإذا استطاع أنه صلي جالس صلى، إذا لم يستطع أن يصلي جالس صلى ولو بالإيماء بإيماء رأسه خفضا ورفعا، وإذا لم يستطع بالإيماء فإنه بنيته وقلبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المقصود أن بعض المسلمين يفرط في هذا، إذا مرض ترك الصلاة يقول حتى أشفى، هذا نسأل الله العافية أمر عظيم ليس سهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فترك الصلاة كفر بالله جل وعلا، وهي عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه الإنسان صلاته، فإن صلحت فالأمر في ما عداها سهل، وإن لم تصلح فإنما غيرها يكون أفسد منها. المقصود أنه لا بد للعبد أن يقوم بواجبات لا إله إلا الله، ومن أعظمها أداء الصلاة، إقامة الصلاة، ثم قوله أحاج بك بها، أحاج لك بها عند الله، يعني يدلنا على أن الأمر بيد الله، وإنما هذا حجة فقط يدلي بها، أما الحكم فهو إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. فقوله فأبى أن يقولها، وهؤلاء يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي عتبة بن أبي أمية لم يذكر له إلا هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب يعني ملته الشرك، وهذا دليل على تعظيم الأسلاف والآباء وما هم عليه، وأنه أمر يحول بين الإنسان وبين الحق، وهذا الذي ذكره الله عن الأمم السابقة، كل أمة تقول لنبيها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة، وإنا على آثارهم مقتدون، يعني لا نترك ما كانوا يفعلونه، مع أنه لا حجة لهم على ذلك إلا مجرد التقليد وتعظيم الآباء. ولهذا يقول المؤلف إن هذه الحجة هي التي سماها الحجة الشيطانية، وهي التي حالت بين كثير من الناس وبين الدخول في الإسلام، التقليد وتعظيم الكبرى والمتقدمين أو الحاضرين. وإذا كان يوم القيامة يلعنونهم ويتبرؤون منهم، كما قال الله جل وعلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فيردون عليهم يقول: أنحن صددناكم على الهدى بعد إجاءكم بل كنتم قوم مجرمين. لأن الله أعطى الإنسان عقلا وفكرا، فلا يجوز أن يعطل عقله وفكره وينقاد لغيره بدون تفكير وبدون علم وبدون نظر، فإن هذا ضلال، واللوم يكون عليه ليس على من قاده ومن دعاه إلى ذلك، لأنه ترك ما وهبه الله من العقل فلم يستعمله فيكون معذبا. لهذا لما ذكر الله جل وعلا دخول الأمم في النار، فأخبر جل وعلا أن آخر أمة تقول للأولى: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال جل وعلا: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني لا يغنون عنكم، وكونكم اقتديتم بهم ليس هذا لكم فيه حجة ولا دليل. حتى الشيطان إذا كان يوم القيامة يتبرأ من الناس ويقول: إنما هي مجرد دعوة، دعوتكم ولا حجة لي في ذلك ولا سلطان، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء وما أنتم بمغنين عني شيئا. ثم يقول لهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني كفرت بطاعتكم باتباعكم لي، كفرت منه وتبراتم. وهكذا كل متبع يتبرأ من متبعه، وكذلك المتبع يقول: لو أن لي كرة لتبرأت منه، ولكن هيهات انتهت، وختمت هذه الحياة على العمل الذي كان يعمله، فحق الشقاء وبقي العذاب الأبدي، وإنما هي حسرات وأمور تزيد في العذاب، في عذاب النار، نسأل الله العافية. لأنه يشاهد أنه باستطاعته أن يسلم ويهتدي، ولكنه لم يفعل بسبب تعظيم أسلافه وآبائه وكبرائه. ولهذا يقول المؤلف: لا تستهن بهذه المسألة، فإنها كبيرة عظيمة. وقد قاس رحمه الله من الناس ما قاس بسبب أنهم ينظرون إلى متقدميهم وإلى كبرائهم وعلمائهم فيتبعونهم، ولا ينظرون في أفكارهم وعقولهم وما يأتيهم من الأدلة، إما كبرا وإما لأمور أخرى من أغراض الدنيا. فالإنسان يجب عليه أن يجتهد في هداية نفسه أولا، فلا أحد يغني عنه يوم القيامة، لا قريب ولا بعيد. فما يغني عنه لا ولد ولا والد ولا من كان يطيعه، وإنما طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل الوحيد في النجاة. ثم لما أبى أن يقول ذلك مات على هذا الأمر، مات على ملة عبد المطلب وهي الشرك، فمات مشركا فهو من أهل النار قطعا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وكل مشرك يموت على الشرك فهو في النار، لأن الله بين هذا ووضحه. عند ذلك قال تطيبا لنفسه: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. يعني الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله، كان يقول: اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عن سيئاته. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا ما، وسمعه المؤمنون الصحابة فقالوا: إذن هو قدوتنا وإمامنا، فنستغفر لآبائنا الذين ماتوا مشركين. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد استدلوا أيضا باستغفار إبراهيم لأبيه، فقال جل وعلا: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولما أمرنا بالاقتداء به قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. استثنى جل وعلا قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا لا تقتدوا به، فإن هذا لا يجوز. فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يدعى للمشرك أو يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك، لأنه مات معاد لله، عدو لله جل وعلا، لأن من كان مشركا فهو عدو لله وسوف يصليه جهنم. ثم يقول: فأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد أورد بعض المفسرين إشكالا بين الآيتين، وقال إن قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت هذه مكية نزلت في مكة، وأما قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى آخرها، هذه مدنية، بل هي من آخر ما نزل في المدينة، هي في سورة التوبة، سورة التوبة

يعني كونهم يقولون إنه خالف ديننا وخالف آباءنا وسفه أحلامهم وهم في الواقع سفها، لأن الذي يعبد الحجر يعبد الشجر ويطلب منه النفع ودفع الضر والشفاعة والتوسط بينه وبين ربه هو سفيه في الواقع، بل ليس عنده عقل، لأن الحجر والشجر أقل من أن يسأل، هم أقدر على الانتفاع أنفسهم ممن يدعونهم، سواء كانت حجارة أو أشجار أو كانوا أموات، فكل المدعو لا يملك شيئا، ولكن زين لهم الشيطان يقول هؤلاء سواء كانوا شجرا أو حجرا أو أموات هم صالحون وليس لهم ذنوب، فنحن نطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الله ويشفعوا لنا. هذا هو كل شركهم، وما كانوا يسألون أصنامهم بأن تنزل عليهم المطر وتنبت لهم النبات أو أن ترزقهم الأولاد أو تنصرهم على الأعداء، هذا ما كانوا يفعلونه، ويعلمون أنها لا تستطيع شيئا من ذلك، وإنما يجعلونهم وسط لهم في الشفاعة فقط، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. وقال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني هذه صفتهم، لا يملكون شيء ولا يعقلون، والشيء يعني يطلق على الشيء الحقير، ما يملكون لا حقيرا ولا كثيرا. وأيضا منهم أكثرهم لا يعقل، لأن الشجرة والحجر والأصنام وغيرها لا تعقل، لا تعقل شيء ولا تدري عن مخاطبها، هل خاطبها ولا ما خاطبها، فكيف يدعى؟ فكلها أوهام وأمور زينها الشيطان. ومثل ذلك الأموات، الذي يدعو الميت ويقول إنه ولي، فهو مثلها لا يملك شيء ولا يفزم بيده شيء، ولو مثلا استجاب له ما استطاع أن ينصره ولا ينصر نفسه حتى، قد بين الله هذا. ولكن العقول، عقول الناس قد تكون محجوبة عن هذا، معطلة، لأنه ينظر إلى من تقدمه وينظر لمن معه. نعم. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: هو تابعي ولكن أبوه صحابي، ويجوز أنه حضر الوقعة لهذه القصة وهو كافر، لأنه من بني مخزوم، وكلا الحاضرين من بني مخزوم. نعم. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عمي قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. وهذا يعني هذه لغته، لغة أبي طالب ولغة قريش، يعرفون أن هذا التركيب يبطل الشرك. يقال لا إله، هذا نفي، يعني لا إله يمكن أن يعبد ويكون له الإلهية، ثم قال إلا الله، يعني حصر الإلهية في الله جل وعلا. ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أنكروا هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني الآلهة كلها جعلها لله، فأبوا أن يقولوا ذلك. فهم يعرفون الكلام، يعرفون لأن الكلام القرآن والرسول يخاطبهم بلغتهم التي ينطقون بها ويتكلمون بها، بخلاف المتأخرين، فإن أحدهم يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بما يناقضها، يعني يدعو غير الله، وهذه مناقضة تماما فلا تنفع، لابد أن يعمل بمدلولها، ومدلولها نفي الشرك وإثبات التأله لله وحده فقط، ما يكون مألوها معه. فالمألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتعبده وتنيب إليه وترغب إليه وترهب منه هو الله وحده. أما إذا رهبت وخافت من شيء آخر من المخلوقات فقد وقع الشرك، هذا هو الشرك. فهم يعلمون هذا تماما، ولهذا أبوا أن يقولوها وقالوا إن قولها يبطل ديننا، لأن دينهم عبادة الله وعبادة الأصنام والأوثان معه، وهذا هو الشرك. نعم. وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قوله كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. قوله فقال في حالة الموت، عند الموت تذهب عن الإنسان الأمور التي يتعلل بها ويعلم أنه أقبل على ربه وأنه ليس له مفر من هذا الأمر، فإذا قالها لا يمكن يقولها تقية أو يقولها مثلا مجاملة أو يقولها وهو يخفي أمر آخر، فالغالب أنه يقولها صادقا راغبا راهبا، وهذا المطلوب. إذا قالها هذه الحالة حكم بأنه مسلم. نعم. نعم. قوله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين. الحقيقة أنها ليست حجة، ولا إنما هي تقليد وتعظيم للأسلاف فقط، وحاجب يحجب العقول والنظر والفكر فيها، إلا أي حجة في كون المتقدمين يعبدون الأصنام ويعبدون الحجارة وغيرها؟ هو سخافة في الواقع، لأن ولكن إنهم عظموا آباءهم ولهذا يفتخرون بهم، والفخر بالآباء من أمور الجاهلية. نعم. ما الحجة يجب أن تكون دليل يحتج به، هذه ليست دليلا ولا يحتج بها. إذا كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والحجة

قد تفعل للمسلم من نذر أو صدقة أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز. والاستغفار يدخل فيه الدعاء وغير ذلك. فإذا مات المشرك وإن كان أباه أو ابنه فلا يجوز أن يستغفر له المسلم. نعم. قال فيه مسائل. يدخل في الاستغفار كل العمل، كل الأعمال التي يرجى بها التقرب إلى الله ويرجى بها الثواب تدخل في هذا. نعم. قال فيه مسائل. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني يقول المسألة الكبيرة لأن كثيرا من الناس لم يفهم معنى هذه الكلمة ويأتون بالمتناقضات، يقول لا إله إلا الله ويدعو الأموات ويستنجد بهم ويستغيث بهم، وهذا هو التأله وهو العبادة. ولا إله إلا الله تدل على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، ومن العبادة الدعاء والنذر وطلب النفع ودفع الضر وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها يجب أن تكون لله وحده. فإذا طلب من ميت أو غائب أو ولي أنه ينفعه أو يرفعه أو يشفع له فقد وقع في الشرك، لأن هذا الطلب لا يجوز أن يكون إلا لله لأنه عبادة. فالدعاء عبادة، والرجاء عبادة، والخوف عبادة، وكل ذلك يجب أن يخلص لله وحده، وإلا يكون الإنسان واقعا في الشرك. وأنواع الشرك كثيرة، كما أن أنواع العبادة كلها هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها، يجب أن تكون خالصة لله ليس لمخلوق فيها شيء. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني يريد المسلمين، المسلم الذي يقول أنا مسلم وكيف مثلا تقولون لي إني مشرك، أو تقولون لي إني لست بموحد وأنا أصلي وأصوم وأحج، وإنما فقط أطلب من الأولياء مما أعطاهم الله أنهم ينفعوني أو يدفعوا عني أو ما أشبه ذلك. يقال له هذا الطلب أفسد صلاتك وحجك وصومك وكل عمل تعمله، أصبح غير مقبول وغير شرعي، بل هو ضلال وكفر مثل أعمال المشركين الذين يحجون ويصومون ويتصدقون ويكرمون الضيف وغير ذلك من الأعمال التي يعملونها، كلها باطلة لا ينتفعون منها بشيء بسبب الشرك، سبب كونهم يعبدون مع الله غيره. لأن اعتقاد النفع في الأموات أو طلب النفع منهم أو دفع الضر منهم هذا عبادة، عبادة هي حق الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي. فالدعاء يجب أن يكون لله وحده، إلا دعاء بأمور عادية لمن من هو حاضر قادر عندك، هذا أمر لا ينكر. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. يعني هذا لا شك أنه كان حريصا على ذلك، بل هو حريص على إسلام كل أحد، ولكن هذا فيه مزية لوجود القرابة ووجود الدفاع عنه والنفع والمنافحة عنه بكل ما استطاع. هذا حرص على هدايته، ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. نعم. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. أسلاف من؟ أسلافه عبد المطلب، وأسلافه يعني أبوه عبد المطلب، وكذلك أبوه ونفس النسب العمودي، يزعم أنهم مسلمون وأنهم ما دخلوا في الشرك. هذا تعصب بغيض. نعم. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، لأنه مات مشركا. نعم. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. يعني قوله وترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أن ملة عبد المطلب معظمة عندهم، وأنهم لا يدخلون في الدين من أجلها، لأن من دخل في الدين أبطل هذه الملة وكفر بها ولا بد، فهم لا يريدون هذا. فهذا الذي منعهم من الدخول في الإسلام غالبا، وإن كان هناك أمور أخرى. نعم. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. نعم. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني تعظيم الآباء والملة، الملة الشرك يعظمونها، ولهذا يكافحون دونها ويدافعون عنها، ويقولون للرسول لو شاء الله ما أشركنا. يعني أنت جئتنا بدين يخالف ديننا وديننا وقع بمشيئة الله فلا نقبله. فهم عارضوا الشرع بالقدر، وكما فعل من جاء بعدهم كذلك، وهذه حجة باطلة. ولهذا هم ما أمروا إلا بالشيء الذي يستطيعونه، والشيء الذي يستطيعون تركه ويجتنبونه وهو أمر واضح، ولكن العناد والكبر هو الذي منعهم من ذلك. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الأمر المشروع والزيادة عليه، فكل من جاوز ما أمر به وزاد عليه فقد غلا. لهذا قال الغلو، غلو من يدل على الارتفاع والعلو، فالغالي هو الذي جاء بشيء زائدا على الشرع الذي أمر به. ومعلوم أن الزيادة على الشرع أنها مضرة، كما أن النقص منه مضر، والخلل يأتي المسلم من هذين الجانبين، إما من الزيادة على المشروع فيكون بدعة، وكل زيادة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو ينقص من المشروع ولا يفعله فيكون معصية وجفا وعجز واتباع للشيطان. ولكن الزيادة على المشروع هذا الناقص قد مثلا يعود ويعود على نفسه التقصير ويقر بذلك ويرجع، ولكن الزيادة الغلو الغالب أنه لا يعود، لأنه يرى أن هذا دين والدين لا يتاب منه، لا يتوب منه. وكل الأمرين يأتي من الجاهل، من الجهال الذين جهلوا أمر الله جل وعلا فظنوا أن هذا هو الأفضل والأحسن. فالله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وإراد المؤلف لهذه الآية يستدل بها على أن الغلو لا بد أن يقع في هذه الأمة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، والذين قبلنا عين أنهم اليهود والنصارى، فهم غلوا، فلا بد من وجود الغلو في هذه الأمة، وقد وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والغلو يكون في الحب، ويكون تعظيم، ويكون أيضا بالمتابعة، ويكون في أشياء كثيرة. فالحب يجب أن يكون له حدود. من الغلو الذي وقع لأهل الكتاب كونهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله، كما قالت اليهود والنصارى. صار علماؤهم عظماؤهم يحللون لهم المحرم فيتبعونهم، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم، وهذا غلو فيهم، لأن المخلوق يعني مهما كان يجب أن تكون طاعته تبعا لطاعة الله جل وعلا، فإذا أطيع فوق ذلك فهذا غلو. فهذه الأمة ستسلك مسلك سلكت مسالك أولئك، ولا يلزم أن تكون الأمة كلها، يكون بعضها يكفي الذين فعلوا ذلك. لهذا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ثم هذه الآية تدلنا على أن النهي أن الغلو في الدين أنه هو الذي يضر، أما الدنيا فقد يحصل فيها غلو، ولكن ما يكون كالغلو في الدين مهلك. وقوله إن من كان قبلكم إنما أهلكهم الغلو، يعني كما قال في حديث ابن عباس في قصته في الرمي، رمي الجمار، فإنه كما جاء في سنن ابن ماجه وغيرها، ابن عباس يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألقط له حصيات يعني ليرمي بها جمرة العقبة، يقول فراقت له حصيات هن حصاء الخدف يعني صغار مثل الحمص، حب الحمص، يقول فصار ينفضهن بيده ويقول إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تظنوا أن الرمي بالحجارة الكبيرة أبلغ، فإن هذا غلو وهذا مهلك، يهلك من ترى، وأيضا داع إلى ترك الدين، لأنه مثل ما سبق يكون بدع، فالغلو الزيادة في الدين، ومن ذلك الحب، فالحب يجب أن يكون حبا تابعا لمحبة الله جل وعلا، يحب الشخص لأنه يكون مطيعا لله، ولا يجوز أن يتعدى هذا فيعطيه شيئا مما هو لله جل وعلا فيكون هالكا. ثم ذكره لهذه القصة التي قل وقعت في قوم نوح، وإنهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قل هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح ثم هلكوا، فأوحى إليهم الشيطان أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، ففعلوا ذلك، فلما مات أولئك الذين فعلوا هذه الفعل يعني صوروا صورهم ونصبوها في الأماكن التي كانوا يجلسونها، وأتى من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صورت الصور، جاءهم الشيطان وقال لهم إن أباءكم نصبوا هذه الأنصاب ليستسقوا بها ويطلبوا بها النفع ويتوسلوا بها ويتقربوا بها، يطلبوا البركات منها وغير ذلك، فعبدت. فهذا مبدأ الشرك، ولهذا قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، يعني إشارة لهذه القصة. وقبل ذلك كان الناس على الدين الحق، كانوا على التوحيد، ما كان فيهم شرك، حتى وقعت هذه الواقعة، والشيطان حريص على إغواء الإنسان، كيف يعني أمرهم بهذا الذي ظاهره خير وأمر بالاجتهاد واتباع الصالحين وله مقصد خبيث، فلما فعلوا ذلك تركهم لأنهم يعرفون السبب، إذ لو جاءهم وقال إنكم وأمرهم بالتقرب بهم إلى الله وطلب شفاعتهم وغير ذلك عرفوا السبب ولم يجيبوه، تركهم حتى مات أولئك الذين صوروا ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، جاء إلى هؤلاء وقال لهم إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا لأجل التوسل بها، التقرب بها، طلب الشفاعة بها، فعبدت فصارت معبودة، ثم تتابعت الأمم على هذه الطريقة على الشرك إلى يومنا هذا. فلهذا قول ابن عباس كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد. وقوله في قوم نوح يعني في هذا قبل نوح، يعني في الناس الذين كانوا قبله قبل أن يرسل، وإنما أرسل لما وقع الشرك، لما وقع فيهم الشرك أرسله الله جل وعلا يدعو الناس إلى الإخلاص وإلى عبادة الله، ولكنهم تمسكوا بشركهم، وصار بعضهم يوصي بعضا بالتمسك بعبادة هذه المسميات وبغيرها، كما قال الله عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا أمر عام، آلهتكم يدل على أن لهم آلهة متعددة غير هذه ظهرت وانتشرت. ويجوز أن يكون لا تذرن آلهتكم يعني هذه المسميات، ثم ذكر الأسماء للتأكيد، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، يعني هذه أضلت كثيرا من أولئك، فتمسكوا بعبادتها وأبوا أن يتبعوا نوح عليه السلام وإن كان قد بالغ في دعوتهم، كما أخبر الله عنه أنه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاهم في الليل والنهار وفي السر والجهار وفي الخفاء وفي اللين وفي، ولكن لم يستجيبوا له، ولهذا دعا عليهم في آخر الأمر، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأنه بقي معهم 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم ويرجو أن يأتي من أبنائهم من يستجيب، ولم يحصل شيء، وقد أوحى الله إليه إنه لن يؤمن لك إلا من قد آمن، الذين آمنوا وهم الذين حملهم في السفينة، وهم قلة هم كثيرون، إذا كان مثلا حمل في السفينة من كل صنف من أصناف الحيوانات زوجين كما قال الله له أنه يحمل من كل نوع من الأنواع زوجين، لأن الله أغرق الأرض كلها.